بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال: حميد حدثنا حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. طيب، هذا الباب يقول المؤلف رحمه: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. الآدمي سواء كان مسلما أم كافرا هو طاهر حيا وميتا، هو طاهر في حال الحياة وبعد الممات على القول الراجح حتى ولو كان كافرا. وأما قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك ونجاسة الاعتقاد، وليس المعنى أن أبدانهم نجسة كنجاسة البول أو الغائط أو نحو ذلك. إذن الآدمي طاهر سواء كان مسلما أم كافرا، فعرقه وريقه ولعابه وسائر ما يخرج منه من غير السبيلين هو طاهر. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على مسائل، منها أولا مشروعية احترام أهل العلم والفضل وتقديرهم وتوقيرهم، بأن لا يكون الإنسان مجالسا لهم أو أن لا يجالسهم إلا على أحسن الصفات والهيئات. ومنها أيضا بيان ما كان عليه أبو هريرة رضي الله عنه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والحياء منه، لأنه رضي الله عنه انسل ذهب خفية. وفيه أيضا مشروعية قول سبحان الله عند التعجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، وإنما قال ذلك تعجبا: إن المؤمن لا ينجس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، هذا الباب قال: باب ذكر الله عز وجل في حال الجنابة وفي غيرها. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل أحواله، وعلى كل أحيانه أي في كل حال وفي كل زمان أو مكان. فهذا الحديث يدل على مشروعية ذكر الله عز وجل، ومنها أيضا مشروعية ذكر الله عز وجل للجنوب، وأن الجنوب وكذلك الحائض يشرع لهما الذكر، وإنما الذي يمنع منه الجنب هو قراءة القرآن، الذي يمنع منه قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة. وأما بالنسبة لقراءة القرآن للحائض فقد سبق لنا الخلاف في ذلك، وأن القول الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، دليل صحيح صريح. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فالأصل هو الجواز. وأما من منع ذلك، أي منع الحائض من قراءة القرآن، وقال قياسا على الجنوب، فأولا يقال هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، فكون يقاس هذا على هذا قياس مع الفارق. وثانيا أن الجنب يتمكن من رفع حدثه متى شاء، يغتسل ويرتفع الحدث، وأما الحائض فلا تتمكن، حتى لو أرادت أن تغتسل وهي حائض فلا يصح، لأن من شرط صحة الغسل انقطاع الموجب، انقطاع الموجب. فعلى هذا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا أن تقرأ القرآن، لكن من غير أن تمس المصحف، لأن مس المصحف لا يجوز للمحدث. نعم. أي نعم، ما في بأس. نعم، الجوال فيه حائل، الجوال الشاشة حائل، يعني ما تستطيع أن تمس الحروف. لا يقرأ القرآن إذا قصد الدعاء، لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، وقال أبو الربيع: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول. طيب، وقوله أريد أن أصلي فأتوضأ، المعنى أن الوضوء، لما ذكروا له الوضوء، أن الوضوء إنما يلزم من أراد الصلاة، من أراد الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن المحدث، أن المحدث حدثا أصغر له أن يأكل وأن يشرب وأن يذكر الله وأن يقرأ القرآن وأن يفعل كل شيء إلا ما دل الدليل على منعه منه، وهو الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. ومنها أيضا أن الوضوء، أن نعم، أن الحدث لا يوجب الوضوء فورا، وإنما يجب الوضوء على المحدث إذا أراد الصلاة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فلا يلزم من أحدث المبادرة إلى رفع الحدث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال لما أصلي فأتوضأ. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار. طيب، وهذا يدل أيضا على أن الوضوء إنما يشترط للصلاة، أي ما يسمى صلاة، ما يسمى صلاة، فكل صلاة فمن شرط صحتها الوضوء، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن ما ضابط الصلاة؟ نقول: ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة، ما تشترط له الفاتحة. فعلى هذا يخرج سجود الشكر وسجود التلاوة، وإن كان بعض العلماء يسميهما صلاة نقول لكن يخرج لأنه ليس من شرط صحتهما بل ولا يشرع فيهما قراءة ماذا؟ الفاتحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فدل هذا على أن مسمى الصلاة شرعا أو حد الصلاة شرعا ما تشرع له الفاتحة، وسجود التلاوة والشكر لا تشرع له الفاتحة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام فقيل له يا رسول الله ألا توضأ؟ قال لما ألي الصلاة؟ قال وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبنة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. هل كان يعني في معنى بعيد أنهم كانوا يتوضؤون إذا أرادوا أن يأكلوا؟ سؤالهم باستغراب أي ألا توضأ؟ نعم قد يكون نعم، أو يريدون المعنى اللغوي لكن هذا بعيد وهو الوضوء يعني غسل الكفين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهم بن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب هذا الحديث يقول حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعل ماض ناقص يدل على الاستمرار غالبا، كان فعل ماض ناقص يدل على الاستمرار غالبا، وكان ترد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بها الاستمرار دائما والملازمة، كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر. هل المراد غالبا أو دائما؟ دائما. والحالة الثانية أن يكون المراد بها الاستمرار غالبا لا دائما، يعني في بعض الأحيان وفي بعضها ليس كذلك، كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، وفي الحديث الآخر كان يقرأ الجمعة والمنافقون. فنقول في الجمع بينها أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. الحال الثالثة من أحوال كان أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، كقول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. هل معناه كان غفورا رحيما فيما مضى وعليما حكيما فيما مضى وكان الله على كل شيء قديرا فيما مضى؟ لا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما عليما حكيما قديرا، ولكن المراد بكان هنا ولكن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد اتصاف اسمها بخبرها أي كان ولا يزال غفورا رحيما. قال كان إذا دخل الكنيف وقالوا إذا دخل المراد إذا أراد أن يدخل، وليس المراد إذا تلبس بالدخول وكان في الكنيف، بل المراد بقوله إذا دخل أي أراد أن يدخل. وسبق لنا أيضا أن الفعل الداخل على الشرط يرد في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، الإرادة مع قرب الوقوع، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن أي أردت أن تقرأ. كان إذا دخل الخلاء أي أراد أن يدخل. الحالة الثانية أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس بالشيء، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقوله كان إذا خطب، هل المراد إذا أراد أن يخطب يحمر وجهه قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ لا، أثناء الخطبة، إذن بعد الشروع والتلبس. الحالة الثالثة أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانتهاء، كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. هل المراد إذا أرادت أو إذا حصل؟ إذا حصل. قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، هل المراد إذا أراد أن يشرب أو إذا حصل الشرب؟ نقول حصل الشرب. قال كان إذا دخل الكنيف، الكنيف والمرحاض هو موضع قضاء الحاجة، قال اللهم إني أعوذ بك. اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وقول إني أعوذ، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، ألتجئ وأعتصم، يقال لاذ وعاذ، فالعياذ في الشر واللياذ في الخير، فما يكون شرا وما يخاف الإنسان منه يقال عاذ، وما يؤمل ويطلب ويكون خيرا يقال لاذ. ولهذا قال الشاعر يا من ألوذ به، شوف يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني أطلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. طيب كان إذا دخل قال أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث فيها وجهان، أولا ضم الباء، الخبث الخبث والخبائث، فعلى رواية ضم الباء يكون المراد بقوله الخبث والخبائث جمع خبيث وخبيثة، فالمراد بهم ذكران الشياطين وإناثهم، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. والرواية الثانية الخبث بالسكون والخبائث، فالمراد بالخبث الشر والخبائث الأنفس الشريرة، فكأنه استعاذ بالشر أو من الشر وأهله. أيما أعم؟ نقول رواية السكون أعم، رواية السكون أعم، لأنها تشمل ذكران الشياطين وغيرهم. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر عند إرادة دخول بيت الخلاء، لقول كان إذا دخل الكنيف. وظاهر الحديث أنه يشرع هذا الذكر ولو دخله لغير قضاء الحاجة، كما لو دخل ليغسل يديه أو ليأخذ شيئا، فظاهره أنه يقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإن كانت الصورة التي هي قطعية الدخول عند قضاء عند إرادة قضاء الحاجة. قال أهل العلم: وإذا كان الإنسان في خلاء أو في برية فإنه يقول هذا الذكر عند آخر موضع قدم له، عند آخر خطوة، إذا أراد أن يجلس في هذا المكان الذي سيقضي فيه حاجته يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن هذا الموضع هو محل قضاء الحاجة. إذن لو قدر أن الإنسان مثلا في بر في خلاء وأراد أن يقضي حاجته، متى يقول هذا الذكر؟ عند آخر خطوة يخطوها، أي قبل الموضع بخطوة، بنحو خطوة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز. طيب، هذا الحديث يقول: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وقول المؤلف رحمه الله: نوم الجالس، أن نوم الجالس في الواقع هو ليس له مفهوم، ولهذا سنذكر إن شاء الله تعالى أن نقض الوضوء بالنوم لا يختص بغير الجالس أو بالجالس، بل هو بضابط معين كما سيأتي. وقوله يناجي رجلا، المناجات هي الكلام بصوت خفي، لأن هنا منادات ومناجات، فالمناجات هي الكلام بصوت خفي، والمنادات هي الكلام بصوت مرتفع، بصوت عال. نعم، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي الحديث الذي بعده: فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم، يعني ولم يتوضأوا. نعم، نكمل الروايات. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس قال: إي والله. قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. طيب، هذا الحديث برواياته يدل على مسائل منها: أولا، جواز المناجات، وهي الكلام مع الغير بصوت خفي، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، لأن هذا ليس مناجات مع شخص دون آخر، وإنما هو مناجات مع شخص بين قوم. إذن المناجات كما تقدم هي التحدث أو الكلام بصوت خفي منخفض، وأما المنادات فهي الكلام بصوت رفيع مسموع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. يقول وكذا النداء، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه ما هو النداء، لكنه صوت رفيع يعني مرتفع، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء للمناجاة، وكلاهما صوتان. وفيه أيضا أن الإنسان ما دام متمكنا من نفسه فإن وضوءه لا ينتقض، أن الإنسان إذا نام وهو متمكن من مقعدته ومن نفسه، بحيث أنه لو خرج منه شيء لم يشعر، لو خرج منه شيء لشعر به، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فضابط النوم الناقض للوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، ضابط النوم الناقض للوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالإنسان إذا كان متمكنا من نفسه، حتى لو قدر أن الناس يتحدثون عنده بحديث وهو لا يعرف ولا يسمع، هذا لا عبرة. يعني بعض العلماء قال إذا كان لا يدري ما يقولون ولا يفهم ما يقولون بحيث غاب إحساسه، فهذا نوم، فهذا يعتبر نوما ناقضا للوضوء. يقول هذا لا ينضبط، فالضابط إيش؟ ما يزول به الشعور والإحساس، ويدل عليه العين وكأس السهم.